إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إخوتي وأحبتي في الله الليلة درس شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري يرحمه الله، ونحن مع حديثين يتعلقان بالإخلاص وابتغاء العمل بوجهه المسلم بعمله وجه الله سواء كان جهادا أو غيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى وابن جعفر قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن علقمة وابن أبي وقاص الليثي عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. أو الذي بعده شيء. هذا الحديث يتعلق ب الأمور الغيبية ووجوب الإيمان بها التي أخبر بها الله عز وجل أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والعسيب هو جريد النخل إذا كان بخوصه، فإذا جرد من الخوص سمي جريدا، إذا جرد من الخوص سمي جريدا. والمقصود بالحرث البستان من بساتين المدينة. والشاهد من الحديث قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي. واليهود دائما يسألون سؤال تعنت وتكلف وتعمق وتنطع، ولذلك هم يعرفون أن الجواب سوف يفحمهم، فاختلفوا فيما بينهم، منهم من أقر السؤال ومنهم من لم يقره، فقالوا: سلوه عن الروح، سواء قيل إن الروح هي روح بني آدم التي تتردد في بدنه وهو الراجح، أو قلنا إنه جبريل عليه السلام كما ذكر بعض أهل العلم، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أو قصد اسم لملك عظيم سواء كان جبريل أو غيره، وإن كان الذي يترجح أن المقصود روح بني آدم. فالإنسان ضعيف لا يعرف حتى روحه التي بين جنبيه كيف تصعد وكيف تخرج وكيف تفارق وكيف تعود إليه بعد النوم وكيف وكيف إلى آخره، وهذا دليل ضعفه، فيجب عليه الإيمان بالغيب. المسلم مطالب بالإيمان بالغيب. فسكت في بداية الأمر وقال: فظننت أنه يوحى إليه. وظن هنا بمعنى علم، ظن هنا بمعنى علم، أي علمت أنه يوحى إليه. وقد جاءت روايات أخرى تؤيد هذا المعنى. فنزلت عليه الآية الكريمة في سورة الإسراء: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وعلى ومعناها أن الروح كائنة من بأمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون، وليس المراد أنها جزء من الله كما تقوله اليهود والنصارى، لأنهم يرون أن اليهود النصارى يرون أن عيسى روح الله، بمعنى المعنى الذي عندهم أنه روحه أي جزء منه، لذلك سموه ابنا أو سموه ثالث ثلاثة أو سموه نعم بمجموع الآلهة الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله عز وجل في الحديث الذي تقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الجنة حق والنار حق وكلمته ألقاها إلى موسى إلى عيسى وروح منه، أي روح كائنة منه، كائنة منه يعني مخلوقة بأمره. إن مثل عيسى الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو روح مخلوق منه سبحانه وتعالى وبأمره. وليس المراد التفصيل فيما يتعلق بالروح، والمقصود وكل الأمور الغيب علم الأمور الغيبية إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز المسلم أن يتخبط فيما ليس له به علم. ولذلك ننبه الإخوة أحيانا قد تقع أسئلة هي من فضول القول، كأن يقول قائل: لما خلق الله كذا ولما خلق الله كذا ولما خلق الله كذا ولما فرض الله كذا ولما نهى الله عن كذا، قد تكون الحكمة ظاهرة فيكون خيرا على خير، وقد تكون الحكمة خفية لا يعلمها إلا الله فتكون الحكمة أولا وآخرا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تسلم لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم هذا دأبهم، دائما يقولون سمعنا وأطعنا، وهذا ما ينبغي أن يعني يقوله كل مسلم. الخلاصة يا عبد الله أنه يجب عليك أن تسلم لأمر الله، ولا تسأل عن المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. قد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالروح من أمر الله، أي كائنة بأمر الله مخلوقة بأمر الله، سواء رجح أنه جبريل أو ملك عظيم أو أنه هو الراجح أنها روح بني آدم، فمصيرها وعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأنها تخرج وتعود وتحيا وتقبض وتكفن، إما في حنوط من الجنة وإما في المسوح وكفن من ماذا؟ من النار والعياذ بالله، وأنها تطرح وأنها تجعل في أعلى عليين بالنسبة للمؤمنين، وتطرح على صاحبها حتى يحاسب في بالنسبة لصاحبها الكافر، تطرح طرحا كما قال الله وشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك والإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث يتعلق بالإخلاص، فإن الله عز وجل قد ضمن وتكفل، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكل مسلم خرج في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى تكفل له أحد أمرين، وكفل له أحد أمرين، وضمن له أحد أمرين، إما النصر أو ماذا؟ أو الشهادة، كما قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وهي الغنيمة. فالمؤمنون يعدهم وعدهم الله بالنصر. والجهاد يا عبد الله ثلاث أقسام: جهاد النفس ومكابدتها في أداء الطاعة والبعد عن المعصية، وجهاد ماذا؟ والجهاد في سبيل الله، والذي يقصد به إعلاء كلمة الله، ومجاهدة النفس كما تقدم، وهي حملها على فعل المأمورات وترك المحظورات. فالمجاهد الحق هو الذي يجاهد نفسه ويكبح جماحها عن الوقوع في المحرمات، وإذا كبح جماحها استطاع أن يأطرها على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد وعد الله من يجاهد في سبيله وابتغاء مرضاته بأن ينيله الله عز وجل أحد الأمرين: إما القبول والشهادة في سبيل الله والدرجات العلى والجنة، وإما الغنيمة والفيء وما يفيء الله به على عباده المؤمنين. والمقصود هنا الإخلاص: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وسنتكلم في نهاية بعد الحديث اللي بعده عن مسألة الجهاد بشيء من التفصيل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير هو اليمامي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل سلمة بن دينار عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا أيضا يتعلق بالإخلاص كالحديث الذي قبله. والإخلاص أمر عظيم يدخل في جميع العبادات، وأنتم تعلمون أن الجهاد عبادة، وأن العبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل ماذا؟ حمية، وفي رواية يقاتل للذكر، والحمية المقصود به العصبية، والمذموم منها هي عصبية الجاهلية، كأن يقاتل للقومية أو نحو ذلك، أو من أجل القبيلة، أو من أجل التعصب للأشخاص، أو من أجل التعصب للطرق والمذاهب والنحل، هذه الحمية الباطلة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من قاتل تحت راية عمية، وليس منا من قاتل لعصبية يدعو لعصبية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقاتل شجاعة، إذا كان مقصود بالشجاعة من أجل أن يقال إنه جريء فهو من أهل النار، كما جاء ذلك في الحديث الآخر: إنما قاتلت ليقال إنك جريء، وقد قيل فيسحب على وجهه في النار. أما الشجاعة في سبيل الله فهذا مطلوب، بل هي واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يوم حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بعد أن انفض الناس من حوله في بداية الأمر، ثم ناداهم العباس وحثهم على الجهاد والموت في سبيل الله، فعادوا فنصرهم الله عز وجل. ويقاتل رياء، من أجل محمدة الناس، ومن أجل أن يقال إنه جريء أو إنه شجاع أو إنه قوي. والرياء قد يكون شركا أصغر إن كان يسيرا، وقد يكون شركا أكبر إن كان عمله كله رياء أو سمعة أو من أجل غرض وعرض من أعراض الدنيا البائدة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الحاسم، ليس مجرد الشجاعة ولا للذكر ولا للرياء ولا للحمية، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أن يبتغي بذلك وجه الله، يريد إعلاء كلمة الله، يريد نصر السنة، يريد نصر راية التوحيد، هذا هو الذي يكون في سبيل الله. والجهاد يا إخواني باق إلى قيام الساعة، فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فلا بد أن تعزم على الغزو متى ما توافرت سبله، وهذا يكون بوجود ضوابط، لا يكون بجهود فردية أو باجتهادات شخصية من قبل بعض الناس أو بعض المنظمات التي تختط لنفسها أمر الجهاد دون أن تكون تحت راية التوحيد، فتلك رايات عمية لا يقاتل تحتها. فلا بد أولا من الإخلاص، أن يبتغي بعمله وجه الله كما هو موضح في هذا الحديث، وثانيا أن يكون تحت راية التوحيد لا تحت رايات عمية، وثالثا أن يكون بإذن الوالدين، فإن كانا موجودين ففيهما فجاهد، ورابعا أن يكون بإذن وتنظيم وتوجيه ولي الأمر المسلم الحاكم، لأنه هو الذي يعلم ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد. أما أن تكون اجتهادات شخصية فهذه جرت على المسلمين الويلات والنكبات وفرقتهم وجعلتهم شذر مذر، فلا نلتفت إلى الفتاوى المضللة التي تدعو إلى الجهاد العشوائي الذي لم ينظم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهد بعض الشباب فيه بسبب بعض فتاوى غير مقننة وغير مسؤولة ولم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع فيها إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والأمر الخامس أن يغلب على الظن انتصار المسلمين على أعدائهم، فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول عندما وقعت معركة مؤتة وقتل القواد الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأى أنه لا قبل للمسلمين في هذه الحال بأولئك الأعداء، انسحب بالجيش انسحابا تكتيكيا منظما جميلا وحفظ دماء المسلمين. تلك هي السياسة الحكيمة التي هي تربية هدي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعني نغامر بالمسلمين في أمر لا قبل لهم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة لم يجاهد حتى نزل الإذن بالجهاد بعد أن وجدت المسلمين شوكة ومنع، وهذا هو الشرط الضابط السادس، أن تكون هناك شوكة ومنعة يقاتل من ورائها. أما بمجرد العواطف والزج بالمسلمين، وأيضا أن لا تكون هناك معاهدات بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، حتى إنه ليس عليك النصر إذا كان القتال بين قوم بينهم مع قوم معه لهم عهد مع إمام المسلمين، كما قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلننتبه لهذه الضوابط بدلا من أن نضيع شبابنا بالفتاوى المضللة والآراء الشاذة والطرق التي لا تخدم دين الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأستميحكم عذرا في مسألة طرح الأسئلة وأجلها إلى صباح الجمعة في مع قراءة كتاب التعالم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. أستميحكم عذرا لأنني لدي ظرف لا أستطيع مواصلة الآن.